بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الآيات في سياق دعوة الله تبارك وتعالى بني إسرائيل إلى الإيمان به وإنفاذ عهدهم مع الله تبارك وتعالى حتى ينفذ الله تبارك وتعالى عهدهما. هنا ذكرهم الله تبارك وتعالى وقال لهم منكرا عليهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون، الهمزة همزة الاستفهام، تأمرون الناس بالبر، الناس اللي هم غيرهم، بالبر وتنسون أنفسكم. قيل في سبب نزول هذه الآية أنهم أحيانا كانوا إذا سئلوا في شأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قالوا: نعم هو نبي، ولكنه ليس نبيا لنا، إنما هو نبي للأميين، وقد يحث بعض الناس بالإيمان به دونهم. فهذا دعوتهم الناس أو قولهم بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي إلى الأميين، ودعوة الناس إلى الإيمان بالنبي دون أن يدخلوا بذلك، فكأنهم يعني أمروا الناس بالبر ونسوا أنفسهم، وهم يعلمون أن هذا النبي إنما هو رسول الله إلى العالمين، فكيف يدعو الناس إلى يعني الإيمان بالنبي وقولهم إنه نبي ثم هم يمتنعون عن ذلك؟ أو تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كما كان الشأن في أساطينهم وأحبارهم وكبرائهم، كانوا على غير الهدى فيأمرون غيرهم بالخير ولكنهم لا يفعلونهم. وهذا من شر الأفعال، وهذا من شر الأفعال ومن الصد عن سبيل الله. فيأمرون غيرهم بالخير ولكنهم لا يمتثلون هم في أنفسهم الخير الذي يأمرونهم به. أتأمرون الناس بالبر، والبر هو كل خصال الخير، هو كل خصال الخير، كل خصال الخير داخل في البر، كما في قول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.

Thank you.